إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله أتيت في الوقت المناسب. سنقرأ ما تيسر من درس اليوم ثم نذهب سويا إلى المسجد. ولماذا؟ لقد صلينا العشاء وأتينا. هداك الله، ألم تقرأ في الصحف أخبار وقوع خسوف للقمر هذه الليلة؟ قرأت هذا ولكن لم أهتم للخبر كثيرا فنسيته. لذلك بعد قليل سنذهب سويا للصلاة. هات الكتاب واقرأ من زاد المعاد. لماذا لا نناقش الخسوف وما على المسلم أن يفعله إن حصل، ونلم بالموضوع ثم نذهب للصلاة عن معرفة بهذا الحدث؟ رأي حسن. وفي زاد المعاد فصل خاص في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. قلت يا فضيلة الشيخ من قبل خسوف القمر، ثم ذكرت الآن وجود فصل عند ابن القيم عن صلاة الكسوف، فهل من فرق بين الكسوف والخسوف؟ ما عليه أهل العلم اليوم أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، فيفرق بين الكسوف والخسوف. ومن روى أحاديث الكسوف من الصحابة تارة قال كسفت الشمس، وأخرى قال خسفت الشمس. وعند ذكر هذه الأحاديث سيتبين لنا ذلك. هناك سبب لعدم التفريق بين كسفت الشمس وخسفت الشمس؟ لعل هذا مرده والله أعلم إلى المعنى في اللغة. فالخسوف في اللغة يعني ذهاب بعض الشيء وبقاء بعضه الآخر، والكسوف ذهاب الشيء كله. فمن رأى الشمس قد ذهب بعضها وبقي بعضها قال خسوف، ومن رأى من الصحابة ذهاب الشمس كلها قال كسوف. وفي الاصطلاح العلمي كسوف كلي وكسوف جزئي للشمس، وخسوف كلي وخسوف جزئي للقمر. على هذا فإن الصحابة لم يروا ما حصل في وقت واحد. هذا صحيح، خصوصا وأن الكسوف الكلي للشمس لا يتعدى بضع دقائق. ففي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أن أسماء لم تكن تعلم بالكسوف لولا أنها جاءت فوجدت عائشة تصلي والناس يصلون، وأشارت لها إلى السماء فشاهدت الكسوف. إذن تخصيص القمر بالخسوف والشمس بالكسوف هو الأفضل. هذا صحيح، وقد نبه إلى هذا صاحب القاموس المحيط فقال والأحسن في القمر خسف وفي الشمس كسفت. لذلك ففي التعريف العلمي الخسوف يعني وقوع الأرض بين الشمس والقمر، فتحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر فيظلم وجه القمر. وبما أن حجم الأرض أكبر من حجم القمر فإن مدة خسوف القمر الكلي تزيد عن الساعتين تقريبا. أما الكسوف فهو وقوع القمر بين الأرض والشمس، فيحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض، فيرى أهل الأرض الذين حصل عندهم الكسوف الشمس سوداء لأن القمر أمامها فحجب ضوءها. وبما أن القمر أصغر من الأرض فلن يدوم حجمه الكلي لضوء الشمس، أكثر من عدة دقائق، وكذلك فإن ظله لا يغطي إلا جزءا من الأرض، وعلى هذا فالكسوف الكلي لا يحصل إلا على جزء من الأرض. فهل من وقت محدد لحدوث الكسوف أو الخسوف؟ للشمس والأرض والقمر أفلاك حددها الله لهذه الأجرام، وكل في فلك يسبحون. لكن بتقدير الله تعالى يحصل أن يكون هؤلاء الثلاثة على استقامة واحدة ويتشامتون في لحظة ما، فتحدث ظاهرة الخسوف أو الكسوف. وعادة يكون هذا التشامت في أول الشهر القمري وفي منتصف الشهر القمري. ففي أول الشهر القمري يكون الترتيب الشمس فالقمر فالأرض، وفيه احتمال حدوث الكسوف. وفي منتصف الشهر القمري يكون الترتيب الشمس فالأرض فالقمر، وفيه احتمال حدوث الخسوف. أيهما يحدث أكثر، الخسوف أم الكسوف؟ عدد مرات حدوث كسوف الشمس أكثر من خسوف القمر على مدار السنة، لكن حدوث الكسوف الكلي في المكان الواحد من الأرض لا يحدث إلا كل 200 سنة، بينما في حالة خسوف القمر يتكرر. لماذا يا فضيلة الشيخ؟ كان عليك أن تدرك هذا بنفسك. ألم نقل إن الكسوف هو انحجاب الشمس عن بقعة من الأرض بسبب وقوع القمر بين الشمس والأرض؟ فظل القمر لصغره لا يحجب إلا بقعة صغيرة من الأرض، بينما باقي أجزاء الأرض يبقى مضيئا بالشمس. وفي حالة الخسوف فإن مخروط ظل الأرض يساوي تقريبا 3 أمثال قطر القمر، وعليه فالقمر يصاب بالخسوف الكلي لمدة 2 ساعة، فيشهد ذلك كل سكان الأرض الذين عندهم ليل في هذه المدة. فهمت الآن، جزاك الله كل خير. هذا من الناحية الفلكية. بقي علينا أن نتعلم ما نفعله إن حدث كسوف أو خسوف. اقرأ علينا من هذه المعارف. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار 2 أو 3 رمح من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين. نعم. كيف تؤدى صلاة الكسوف؟ أخذ ابن القيم بأصح الأحاديث عندما ذكر صلاة الكسوف، ورغم أنه قال فتقدم فصلى ركعتين، إلا أنه عنى لكل قيام ركعتين. وكيفية ذلك أنه قرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع من الركوع وقرأ الفاتحة وسورة، ثم ركع فأطال الركوع لكن دون الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد سجدتين، ثم قام وفعل مثل ما فعل في الأولى، ثم تشهد وسلم. فكانت الصلاة 4 ركعات و4 سجدات. إذا أطال الركوع أو السجود فما الذكر الذي يقرأه في هذه المدة؟ يذكر الله كما يفعل في الركوع أو السجود: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، ولكن يزيد العدد إلى قدر 100 تسبيحة. نعم. ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار. نعم. أحدث هذا في صلاة الكسوف يا فضيلة الشيخ؟ ورد في حديث طويل للبخاري بعد أن ذكر هيئة الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تعتعت، بمعنى رجعت القهقرة. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفرع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نعم. ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم. نعم نعم. هل رأى الرسول كل هؤلاء وهو يصلي صلاة الكسوف؟ نعم، لقد أري ما في الجنة وما في النار بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأخبر عن بعض ما رأى من نعيم أو عذاب، والأحاديث التي رويت بهذا صحيحة، ومنها قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، ولقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار أي أمعاءه، كان يسرق الحجاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هل كان العرب يعتقدون أن كسوف الشمس أو القمر لأجل موت عظيم أو ولادة عظيم؟ نعم، هكذا كان اعتقادهم. ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: انكشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم وهو ابن النبي من مارية، فقال الناس: انكشفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. فهذا الحديث يدل على ما كان يعتقده الناس في الكسوف، وهو اعتقاد باطل. وفي هذا العصر نجد أن غير المسلمين يعدون هذا الحدث ظاهرة طبيعية عادية تحصل حين تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد. نعم، من أسباب حدوث الكسوف أو الخسوف أن تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد، ولكن ألا ترى كما ذكر في كتب الفلك أن هذا الوضع يحصل في أول الشهر القمري وفي وسطه؟ فلماذا لا يحدث الكسوف أو الخسوف فيهما بشكل دوري؟ فلو حصل لكان أمرا عاديا مثل غروب الشمس وشروقها. لذلك لابد أن يضاف لسبب وجود الشمس والقمر والأرض على خط واحد. تخويف الله لعباده وتذكيرهم بهذا الحدث بأن يوم القيامة قريب، حين تمور السماء وتنشق وتنكدر النجوم وتتنافر الكواكب. لهذا علمنا عليه الصلاة والسلام أن نفزع إلى الصلاة والتوبة والذكر والاستغفار والصدقة. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفارس.